وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سان وما يستوي البحران هذا فرات سواء ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا سلام الله يقويك يولج الليل في النهار ويولج وتخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأحياء وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات يا سلام الله أكبر الله أكبر إن الله يسمع من يشاء وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إن الله يسمع من يشاء وما

بسم الله الرحمن الرحيم. يا الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق طال ما أحملنا

والقمر إذا تلاها والنهار إذا وما بنيت